بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيطيب لإخوانكم في الإيمان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ محمد الإمام لرقية العين والمس والسحر. نسأله سبحانه أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجزي الشيخ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب الدعوات. والآن نترككم مع الرقية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد رأيت من المصلحة أن أقوم بقراءة بعض السور والآيات التي ينتفع بها من أصيب بالمس أو السحر الشيطاني، ومن أصيب بالعين أيضا. والقرآن شفاء كما أخبر الله عز وجل في كتابه، ومعلوم أن ابتلاء الناس بمؤاذاة السحرة وانتشار أفاعيلهم وجرائمهم أمر كبير، فإذا لم يتوجه الناس إلى الله عز وجل قبل كل شيء بالتوكل عليه والثقة به وتفويض الأمور إليه والتسليم له والإقبال على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وكذلك أيضا إذا لم يتوجه الناس إلى الرقى الشرعية، فإن هذا مما يجعل المصاب بالمس الشيطاني يتضرر تضررا كبيرا، وقد يلتجئ إلى السحرة الكفرة الفجرة فيزداد فيعظم الأمر عليه من جهة دينه ومن جهة بدنه، فلا بدن معافى ولا دين سليم وقويم، بل يعرض نفسه لخسارة الدنيا والآخرة. فلهذا أنصح المسلم قبل أن يقع في أيدي السحرة وقبل أن يسلطوا عليه أنه يتحصن بالأذكار الشرعية مع الإخلاص لله والصدق مع الله والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فلا تكفي الأذكار الشرعية إذا لم يوجد في القلب صلة بالله قوية بالتوكل عليه سبحانه وتعالى واللجوء إليه والتضرع بين يديه، إنه هو البر الرحيم. نسأل الله أن يجعل في هذا الشريط النفع لنا ولإخواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.